وانظر إلى دعج طرفه الساجي، وانظر إلى شعرات فوق عارضه كأنهن نمال دب في عاجي. ثم أنشد: فما لهم أنكروا سوادا بخديه، ولا ينكرون ورد ولا ينكرون ورد الغصون. إن يكن عيب خديه بالشعر فعيب العيون شعر الجفون. فقلت له: نفيت القياس في الفقه وأثبته في الشعر. فقال: غلبة الوجد وملكة النفس دعت إليه، ثم مات من ليلته، وبسبب معشوقه صنف كتاب الزهرة. ومن كلامه فيه: من يأس ممن يهواه ولم يمت من وقته سلاه. وذلك أن أول روعات اليأس تأتي القلب وهو غير مستعد لها، فأما الثانية فتأتي القلب وقد وطأته لها الروعة الأولى. والتقى هو وأبو العباس بن سريج في مجلس أبي الحسن علي بن عيسى الوزير، فتناظرا في مسألة من الإيلاء، فقال له ابن سريج: أنت بأن تقول من دامت لحظاته وكثرت حسراته أحذق منك بالكلام على الفقه. فقال: لئن كان ذلك فإني أقول: أنزه في روض المحاسن مقلتي، وأمنع نفسي أن تنال محرما، وأحمل من ثقل الهوى ما لو أنه يصب على الصخر الأصم تهدما، وينطق طرفي عن مترجم خاطري، فلولا اختلاسي وده لتكلما، رأيت الهوى دعوى من الناس كلهم، فلست أرى ودا صحيحا مسلما. فقال له أبو العباس بن سريج: بما تفخر علي؟ ولو شئت لقلت: ومطاعم كالشهد في نغماته، قد بت أمنعه لذيذ سناته بصبابة وبحسنه وحديثه، وأنزه اللحظات عن وجناته، حتى إذا ما الصبح لاح عموده ولا بخاتم ربه وبراته. فقال أبو بكر: يحفظ عليه الوزير ما أقر به، حتى يقيم شاهدا على أنه ولا بخاتم ربه وبراءته. فقال ابن سريج: يلزمني في هذا ما يلزمك في قولك: أنزه في روض المحاسن مقلتي، وأمنع نفسي أن تنال محرما. فضحك الوزير وقال: لقد جمعتما لطفا وظرفا. ذكر ذلك أبو بكر الخطيب في تاريخه. وجاءته يوما فتيا مضمونها: يا ابن داود يا فقيه العراقي، أفتنا في قواتل الأحداق، هل عليها بما أتت من جناح، أم حلال لها دم العشاق؟ فكتب الجواب بخطه تحت البيتين: عندي جواب مسائل العشاق، فاسمعه من قرح الحشا مشتاقي. لما سألت عن الهوى هيجتني، وأرقت دمعا لم يكن بمراقي. إن كان معشوقا يعذب عاشقا، كان المعذب أنعم العشاق. قال صاحب كتاب منازل الأحباب شهاب الدين محمود بن سليمان: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، قد بين المؤلف رحمه الله العلامة القيم ما في العشق من الخير والشر، وتقدم أصلاف الشر التي في العشق وما فيه من البلاء، إلا من رحم الله وكف وعف وسلم وجاهد نفسه لله. وهنا يبين أن العشق الذي يتعلق بمحب الله ومراضيه، وأنه يعشق اتباع الخير وأهله، ويعشق ما أباح الله وما شرع، ويتباعد عن ما حرم الله، أن هذا لا لوم فيه. فإذا أحب أهل الخير وأحب أهل العلم والتقى، واشتاق إليهم وعشق مجالسهم واستفر إليهم والتأسي بأقوالهم وأعمالهم، كل ذلك أمر مطلوب، وهو من الحب الذي شرعه الله. فكون المؤمن يحب في الله ويشتد حبه حتى يكون عشقا لمواراتهم والسهر معهم والسير على طريقهم وسبيلهم الطيب ومشاركاتهم في أعمالهم الطيبة، فكل هذا عشق ممنوح، وهو من الحب في الله والحب ما أحبه الله عز وجل. وهكذا من عشق ثم عف وصبر وثبت على الحق وجاهد نفسه حتى سلم، فله أجر السلامة والعافية التي وفقه الله لها. فكثير من الناس قد يعشق بعض الصور ويذكر له فلانة أو فلانة أو فلانة، ويحب أن يشتريها إن كانت جارية، أو يتزوجها إن كانت غير جارية، ثم يصبر ويتعفف ويتحمل المشقة حتى يتوفاه الله سالما، فيكون له أجر من صبر واحتسب وكف نفسه عما حرم الله وعن الهوى المحرم. فأنت يا عبد الله بين أمرين: إما أن تتبع الهوى وتتبع النفس الأمارة بالسوء فتهلك وقد تهلك غيرك أيضا. وإما أن تصون نفسك وتتبع ما أحبه الله وتشتاق لأمر المحبين الأخيار وتشتاق لمجالستهم والسير معهم وتشتاق إلى أعمالهم الطيبة، فهذا عمل المحبين وعمل الأخيار من الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح الذين عشقوا العلم والفضل وأحبوه وأحبوا أهله وسافروا إليهم وجالسوهم وأخذوا عنهم العلم وأحبوهم حبا صادقا. هذا شأن المؤمنين، الحب في الله والبغض في الله وشدة الموالاة في الله والبغض في الله جل وعلا. فالمؤمن هكذا يكون عنده الحب في الله والصدق في ذلك، وعنده البغض في الله والصدق في ذلك. ومن الحب في الله متابعة الأحباب والسير على منهاجهم الطيب والتفقه في الدين والحرص على ما كل ما يرضي الله ويقرب لديه. ومن العشق المحرم أن تعشق ما حرم الله وأن تطلب ما حرم الله، هذا هو الذي حرمه الله عليك، فعليك مجانبته وعليك الحذر منه، وبالصبر والاحتساب والحذر يكون لك الأجر العظيم ولو مت على ذلك، وأنت صابر محتسب فأنت على خير عظيم، لأنك جاهدت الهوى ومنعت الهوى وصبرت على الحق وثبتت على الحق حتى أتاك اليقين، وأنت على صبر ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله وتحارب الهوى الذي يقودك إلى محارم الله. وفق الله الجميع وثبت الجميع على الهدى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.